فهذا يقول على كل حال هذا يطلب ما يتعلق بالدراسة في الكتاب وإكماله. هذا الكتاب قد ولله الحمد يسر الله شرحه في الجامعة قبل سنين، وبدأناه كما قلت العام الماضي في أوله، والآن لله الحمد يسر الله الانتهاء من كتابه وقسم العبادات، ولعل الله أن يسر أن نجتمع في مثل هذا المكان في نفس هذا الوقت أي في النصف الثاني لنأخذ شيئا من قسم العبادات، لعلنا أيضا نأخذه في عامين إن يسر الله ذلك، فيكون إن شاء الله بحوله وقدرته. هذا يسأل أي متن في المذهب الحنبلي ينصح. على كل حال المتون في الغالب في كل مذهب هي متعددة وكلها صالحة، في الغالب كلها صالحة، لكن بعضها لا شك يكون أكثر انتشارا في المذهب من غيره، يعني كما يقال في مذهب المالكية أصبح متن خليل الأشهر، لكن لا يعني ذلك أنه لا يدرس غيره ولم يؤلف قبله ولا بعده. وكذلك في مذهب الحنابلة يعني مختصر الخرقي من أقدم المختصرات، وقيل لعله ما يقال له 1000 شرح ونحو من ذلك، لكن مع ذلك بعد ذلك لعله ما من عالم إلا وقد ألف مختصرا، يعني الموفق بن قدامة وأشرنا له مختصر، وغيره له مختصرات، الحجاج رحمه الله تعالى صاحب الإقناع ألف متن الإقناع وهو متن كما قلت سابقا مجرد من الدليل ليس فيه دليل ولا تعليل، وهو في 4 مجلدات، وألف المتن المختصر وهو زاد المستقنع مرعي الكرمي، وقد جمع بين الإقناع وبين منتهى الإرادات وهو متأخر عنهما، ومع ذلك ألف مختصرا وهو ما يسمى بدليل الطالب. الشيخ منصور البهوتي يعتبره الحنابلة من آخر المحققين في مذهب الحنابلة، وشرح الكتب المشتهرة والتي عليها المعتمد، فشرح الزاد المستقنع في الروض المربع، شرح الإقناع في كشاف القناع، شرح منتهى الإرادات في شرح منتهى الإرادات، وله حواش عليه، مع ذلك أيضا ألف مختصرا وهو عمدة الطالب. وكما قلت كثير من العلماء ألفوا، وهي كما قلت يعني مختصرات، كل يجتهد على أن يكون ذلك مؤلفا في هذا الباب، وهو ما دفعني إلى كما يقال لا يلزم تلك المختصرات أن نبقى عليها، وقد كما يقال لعل آخرها له مضى كما يقال أكثر من ما يقارب 500 سنة أو ما شابه ذلك، فكان لعله من توفيق الله سبحانه وتعالى أن طلب مني فألفت هذا المختصر، فأرجو أن يكون فيه يعني محققا للمذهب، ولذلك قلت هو على مذهب الحنابلة، ومعنى ذلك قد يكون في بعض الآراء قد تكون محل نظر، لكن على كل حال ما أحببت التدخل في ذلك، لأن الترجيح بالواقع لا ينتهي، يعني هل ينظر إلى ترجيح فلان ترجيح زيد أو عبيد، مسألة لا تنتهي، ولا تخفى على طلاب العلم أن تجد أحيانا الشيخ فلان يرجح والشيخ الفلاني يرجح، يعني كما يقال كان شيخ الحنابلة والعلماء في المملكة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى والشيخ ابن عثيمين، ومع ذلك في بعض المسائل لم يتفقوا عليها الشيخ الألباني وكان معاصر وعلى نفس المنهج، يعني يتفقون في مسائل ويختلفون في مسائل، إذن الترجيحات أمرها نسبي، فأحببت لذلك ما أحببت التدخل في قضية الترجيح، وإنما أبقيت المذهب، ثم بعد ذلك طالب العلم بعد الدراسة والتمكن هو الذي يرجح بنفسه أولى من أن يكون متنقلا، وقد نبهت على ذلك. هنا صحح قال أنا قلت القوقاز والكوسوف وليست من بلاد القوقاز، فيما يظهر لي الإقليم عموما كأنه يعني أفهمه بأنه القوقاز، لكن إن لم يكن ذلك فعلى كل حال أهل البلاد أدرى بها، فعلى كل حال يستدرك ذلك. هل على المسلم أن ينتقل إلى بلد ما الذي حصرهم عدو؟ يعني إذا حصر العدو بلد فينبغي أن يدافع، لكن إذا كنا مع قومي، وقلنا كما قلت قبل قليل هذه من الأحوال التي يكون فيها الجهاد فرض عين، لأنه إذا تخاذل معنى ذلك أنهم تمكنوا بعد ذلك من سلب الأموال والثروات والاعتداء على الحرمات، وإنما عليه أن يدافع. يبقوا إن كانوا فيهم قلة ولا يستطيع أن يواجهوا، فهنا لا شك أن النظر بعد ذلك للحال، لا شك أنه إذا كانت الجيوش، ولذلك المصابرة بين المسلمين وبين غيرهم، المسلم مطالب بأن يصابر بماذا؟ بالضعف فقط، يعني أول ما نزل أن يصابر المسلم 10 أضعاف، لكن بعد ذلك كان التخفيف والمصابرة بالضعف، بمعنى أن يكون مسلم في مقابل رجلين من الكفار، إن كان أكثر من ذلك لهم أن ينسحبوا لكن لهم أن يصمدوا، ولذلك نجد كما يقال في التاريخ في غزوة مؤتة وغيرها وقف المسلمون على أضعاف أضعاف أضعافهم. طارق بن زياد في حملته قابل أكثر من ذلك. هنا يقال له ذلك لكن لا يمتنع، لا يقال بأنه إذا قاتل كما يقال ألف قاتل عشرة آلاف ألقوا بأيديه من التهلكة، لا يقال ذلك، لكن يقال لهم ويؤذن لهم بماذا؟ بالانسحاب، لأن هذا العدد من حقهم لا أو أذن الله سبحانه وتعالى بأن لا يصابروا هذا العدو، وإن كان كما يقال الآن لما يسمى بالآلة الحربية لها أثر في ذلك، يعني ما يسمى الآن ما يسمى بالسلاح الأبيض وأولا كما يقال بالطائرات ونحوها، فهذا يختلف. فعلى كل حال يلحظ هذا الباب ويكون لولي الأمر أو نحوه تدبير في هذه المسائل. هل في حكم العقيقة اجتماع للدعاء يوم سابعها؟ لا، ليس للدعاء وإنما دعوة، يعني دعوة لأن يتناولوا هذا الطعام، لكن إذا جاء المدعو وكانت بهذه المناسبة فدعا للغلام، لكن أن لا يكون دعاء جماعي وما شابه ذلك لا، هذا يعني يفعل في بعض البلاد، لكن الذي يظهر أنه بهذا الشكل الجماعي، لكن لو حصل أرجو أن يكون يعني الأمر فيه نوع من السعة، يعني نوع من السعة أرجو أن يكون هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يسأل الدعاء. رجل رزق بالمولود بنت فسماها هدى، هل التسمية بهذا الاسم للبنات جائز؟ فلان ما يحضرني هل هو من التزكية أو من الممنوع، لكن هو مستعمل فالذي يظهر لي أنه غير ممنوع، لكن الآن ما يحضرني أن أجزم بشيء فيه. في البلدان أقلية المسلمين قد يمنع بناء مشاعر إسلامية نظرة لما يمنع الإسلام بناء مشاعر الكفرة في بلدان الإسلام، فما رأيك أو ما ردك لذلك؟ وعلى كل حال إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يظهر شعائر الإسلام في هذه البلاد فينبغي له أن يهاجر منها، يعني ينبغي الإنسان إذا الذي لا يستطيع أن يعلن بدينه وأن يقوم بشعائر الإسلام وإنما كان مختف، وهذا في الواقع ينبغي له أن يهاجر من هذا البلد، لكن إن سمح له في هذا الأمر أرجو أن لا يكون فيه بأس، وإن كان طبعا فيه مشاكل متعددة لكن على كل حال لا يخاض فيها الآن. في بلدنا يوجد نصارى لا يدفعون جزية، على كل حال نسأل الله، لأنها كما قلنا ذهبت راية الجهاد. أكمل بحمد الله. نعم، ماذا نفعل؟ هل ننتقل إلى طبقة المتوسطين؟ لا، تكمل بعد ذلك بقية الكتاب، أو إذا انتقلت من غيره فلك أن تنتقل، لكن وعلى كل حال كما ذكرنا ذلك بمراحله. كيف أمتحن نفسي أن الجهاد أحب إلي من الأموال والأولاد؟ تمتحن إذا دعي، ولكن أين داعي الجهاد؟ أين داعي الجهاد؟ هل الهدم الكنائس أو الهياكل واجب على إمارة المسلمين؟ لا، نحن قلنا بأن الكنائس ونحوها لا تهدم، وإنما عقد الذمة على إقرارها، لكن لا تنشأ، لا ينشأ شيء جديد، وإذا هدمت لا يعاد عمارتها، لكن لا تهدم. هل يجوز الجمعية الإسلامية التي في بلاد الكفر كالهند أن تدعو الكافر الذي رئيس الدولة وزير الدولة ومكانة سياسية إلى الجلسة ظاهرا احتراما ولكن المصلحة فقط؟ إن كان لجلسة بمعنى ما هذه الجلسة، إن كان في مؤتمر ونحوه يدعونه، يعني هذا ينظر فيما يسمى بالمشايسة، المشايسة بمعنى النظر بين المصالح والمفاسد في هذا الباب، خاصة وأنهم في بلاد غير إسلامية. فهنا طبعا كان الحديث فيما يتعلق إذا كانت البلاد الإسلامية والغلبة للمسلمين وما شابه ذلك، لكن كانت الغلبة لعكس ذلك فلا شك مر معنا سابقا لعل يعطى مثل هؤلاء من الزكاة من باب التألف لهم، إما جلبا لإسلامهم إن كان يرجى، أو دفعا لشرهم وكسبا كما يقال لبعض المصالح للمسلمين. هل يجوز أن نلبس ملابس من شركة كذا؟ لا مانع، من سابقا الملابس كانت تجلب من هنا ومن هناك من اليمن وهي قبل أن تكون إسلامية، ولعله مر معنا في كتاب الطهارة وفي السواك هنا بأنه يجوز لبس ملابس هؤلاء وما يصنعونه ولبسها، ولا يحتاج إلى الأمر إلى أن تغسل إلا إذا علم نجاستها، وإلا فالأصل طهارتها، فهذا لا حرج في ذلك مطلقا. أحد العلماء على كل حال يقول أحد العلماء ينفي صفة الكفر على النصارى، على كل حال هو ينفي والله يثبت والرسول يثبت وانتهت المسألة، ما تحتاج كما يقال إلى بحث. الأضحية في بلدي أخي أرخص من بلدي، هل يمكن أن يضحي عني؟ الأولى أن تضحي أنت عن نفسك، لأننا قلنا بأن هذه شعيرة ينبغي إظهارها وأيضا أن تستفيد منها وأهلك منها، ليست هي فقط مجرد إراقة الدم بل هي إراقة الدم من جهة ثم الانتفاع بلحمها، و يعني كما يقال وهو نوع من الترفه والأكل والتنعم في هذا الباب، وهذا والله الحمد من سعة الإسلام في هذا الباب، فهي عبارة من جهة ولك أن تستفيد من أكل اللحم في هذا الوقت. إن سب الكافر الله أو رسوله وكتابه فليجوز أن يقتله المسلم بنفسه؟ لا لا لا يجوز، هذا من الافتيات، لأن هذا يحتاج إلى إثبات وإلى ما شابه ذلك، وإلا كما يقال أدنى خصومة تقتله، لماذا قتلته وهو لعله بينك وبينه كما يقال خصومة مالية، ثم بعد ذلك تدعي بأنه سب الله وسب رسوله، هذا ليس لك، لكن تدعي عليه وتثبت كما يقال بالشهود بأنه فعل ذلك، وبعد ذلك يرفع أمره إلى القاضي. وهذا لعله مر معنا سابقا، وهو الإشارة إلى أن إقامة الحدود ونحوها ليست لأفراد الناس وإنما هي لولي الأمر، يعني حتى كما يقال في مسألة القذف، قذفك ما تقول سأضربه 80 جلدة لأنه قذفني، هذا يحتاج إلى أن تثبته، بل حتى كما قلنا في الصلاة وما شابه ذلك، فأنت لا تقيم الحد في ذلك، بل في أشد من ذلك سيأتينا إن يسر الله بعد ذلك في الزنا، يرى الإنسان كما يقال زوجه على فاحشة ورجل كما يقال بين فخذيها، هل يقتله؟ لا، ليس له أن يقتله. وهذا سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت أول سورة النور، فقال أظنه عبادة من الصامت أو نحو من ذلك، فقال أرى رجلا مع امرأتي وأتركه حتى ألتمس شهودا، والله لا أضربنه بالسيف غير مصفح، يعني لا أضربه بصفحي وإنما أضربه بحده. فقال تعجبون من غيرة فلان، أظنه عبادة، إني أغير منه وإن الله أغير مني. فنزلت بعد ذلك آية ماذا؟ الملاعنة. إذن حتى في هذه الحال ليس لك أن تقيم الحد، لكن هذا فرق بين أن تدافع عن أهلك، يعني إنسان سيأتيك صائلا يريد أن يأتي إلى أهلك يقتحم إلى أهلك ويعرف بالفجور أو ما شابه ذلك، فأنت تدافع ولك أن تقاتله بمالك أو عرضك عن نفسك، فإن قتلك فأنت شهيد وإن قتلته كما يقال هدر، لكن طبعا هذا يحتاج إلى إثبات إذا استطعت إثباته، لكن على كل حال من الجهة الشرعية أنت مأذون بقتله، لكن ما وجدت كما يقال له وهو على فاحشة مع امرأتك ليس، أي بمعنى أنها مطاوعة له وأدخلته وهي ما يسمى بالخائنة، فهنا ليس لك أن تقتله لأنه وجدته على امرأتك. إذن الحدود والشاهد هذا هو هذا، الحدود لا يقيمها الإنسان بنفسه وإنما يحتاج إلى أن يثبتها وأن يرفعها إلى ولي الأمر أو إلى الحاكم وما يسمى بالقاضي، هو يتولى إثباتها ثم إقامة ما يقتضي ذلك شرعا. من أراد حفظ متن في الفقه الإمام أحمد، على كل حال ذكرنا الآن بعض المتون وأنظر أيسرها كما يقال، وعلى كل حال أي متن يحفظ ففيه الخير والبركة وما زاد عن ذلك، ولذلك أشرت إلى كلام الإمام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. الشيخ السعدي رحمه الله تعالى ذكر بأنه ينبغي الإنسان أن يختار متنا، ما ذكرها المتن الفلاني أو غيره، فهذا المتن على كل حال يكون أساسا، ما يأتي بعد ذلك من شروح ومن حواشي في الواقع تكون منبنية، يعني تصبح ما بعد ذلك واضحة المسائل، فأي متن حفظته أتقنته لا يلزم الحفظ كما يقال كما تحفظ الفاتحة، لأن هذا ليس قرآنا، لكن ما يسمى التكرار إلى أن تتقنه، لو سئلت عن مسألة فيه أصبحت مستحضرة واضحة بينة، يعني وليست حفظا كالقرآن. ما حكم الأخذ من شعر الظاهر على الخدين من باب التهذيب؟ طبعا هو لا شك أن من ترك لحيته دون أن يمس منها شيئا فهذا كما يقال حقق كما يقال السنة وزيادة، بمعنى لا يؤاخذ في ذلك، يبقى بعد ذلك هل له أن يأخذ ويهذب وما شابه ذلك وما زاد من القبضة؟ هذه المسألة فيها كلام العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفروا اللحى، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أو مس من لحيته شيئا، فهنا من ترك لحيته ولم يمس منها شيئا فهو كما يقال وافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم ووافق الأحاديث. بعد ذلك من أجاز أخذ ما زاد من القبضة أو ما شابه ذلك مما تحت الحلق والرقبة وما شابه ذلك، هذا أثر عن مجموعة من العلماء ومن التابعين، وأيضا كذلك عن بعض الصحابة، فأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما إذا كان في منسك ونحوه ما زاد عن القبضة فصه، وأثر كما قلت عن جمع من التابعين وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فروا بمعنى أن ما كان من اللحية كاملا التهذيب منه لا يسمى أخذا، وأيضا ما كان من كما يقال تحت الحلق لا يسمى أخذا وما شابه ذلك. فعند ذلك إن كان بعض الناس قد يكون في جهة خديه هنا قرب من العين أخذ منه على هذا النحو، أرجو أن لا يكون فيه حرج، لكن لا شك أن من تركها ولم يمسها مطلقا كان كما يقال سالما من كما يقال من أي شيء. يقول قيل لا تجوز التسمية بأسماء فيها تزكية، كما قلت قبل ذلك قصة برة، النبي صلى الله عليه وسلم قيل بأنه غيرها إلى زينب لأن فيها تزكية. هل جعل القرآن مهرا للمرأة سواء كان مصحفا أو تعليما؟ طبعا هذا فيها مسألة، هل يكون التعليم لأنه قد يؤخذ به بمقابل فيكون هذا في المقابل، يعني جمع من العلماء يقولون ذلك، يكون الإنسان بالتعليم لأنه يصبح هذا له مقابل، فله أن يكون ذلك صداقة بمعنى أن يعلمها صنعة أو حرفة أو ما شابه ذلك أو يعلمها قرآنا. هل غسل الجمعة واجب كما في الحديث؟ طبعا المسألة فيها نوع من الخلاف، والذي عليه عامة العلماء وجمهور العلماء وأصحاب المذاهب الأربعة ليس بواجب، لكن هو قول للظاهرية في هذا الباب. شيخ الإسلام يفرق بين أن يكون الإنسان له ريح بمعنى يكون عامل أو ما شابه، أو يكون له ريح في عرقه يتأذى منه الناس، فهذا يقول يجب عليه، وإن كان ليس له ريح فلا يكون واجبا. متى يقوم المصلي للصلاة عند الإقامة؟ منهم من يقول عند قوله قد قامت الصلاة أو إذا رؤي الإمام، يعني إذا كان الإمام يخرج من باب أو نحو من ذلك فإذا رؤي، ولذلك جاء في بعض الحديث لا تقوم حتى تروني، فإذا لم يروه فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فمعنى ذلك تهيؤ لها. ما حكم تحليق اللحية؟ هذا كسابقه مرت الإشارة إليه. كيف يجاهد الكفار؟ هذا حديثنا كل اليوم حوله، حديثنا اليوم حول جهاد الكفار، لكن لعل الله أن يهيئه، لكن هو السؤال بالنسبة لك كيف تجاهد الكفار. ابدأ بنفسك فانهى عن غيها، فإذا فعلت فأنت كريم. فإذا بدأت بنفسك وبأهلك وبمن حولك وسعيت إلى دعوة ذلك، كما يقول تغير المسلمون بعد ذلك فأصبح منهم القائد وأصبح منهم وأصبح منهم وأصبح المجتمع مجتمعا إسلاميا، فوزراؤه وقادته ومعلموه، إذن سيكون هناك بعد ذلك يتغير المجتمع، لا تقول كيف لكنه سيتغير إذا أصبح المجتمع إسلاميا كما تكونون يولى عليكم. هل يجب التوقف في كل شوط من الطواف مواجهة للحجر؟ يعني قد قيل بهذا، لكن على المذهب والذي يظهر أنه لا يحتاج إلى التوقف، وإنما يشير الإنسان إشارة وهو مار، لأن الأشواط متتابعة فهي متلاحقة. قوله اللهم إيمانا بك يكون هذا ثبت، صح عن ابن عمر أنه كان يقول ذلك، بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكلامك بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. لكن على كل حال يقولون ليس شيئا هناك مؤقتا، بمعنى لعلي أشرت بأنه لو طاف وهو ساكت مطلقا لم يكبر ولا يدعو ولا شيء وإنما نوى الطواف صح، لأن الطواف هو الدوران، تحقق ذلك وتحقق الشرط. هذه التكبير وهذا القول أو ما بين الركنين أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذه كلها من باب السنن، وما عدا ذلك فليس هناك شيء مؤقت موقوف، وإنما يدعو الإنسان له ولغيره وللمسلمين عامة، ولا شك أنه موضع وعبادة مفضلة ومرغبة، فيشتهي الإنسان بالدعاء. ولعلي نبهت بأنه ينبغي ألا يتشاغل بالجوالات التي أصبحت ملهية مشغلة، خاصة وهو الآن في عبادة، وإن كان طبعا هو يجوز له الحديث والرد، لكن إن كان الكلام كما يقال والاتصال مهما ويكون مقتصرا على الضروري منه، ويترك بعد ذلك كما يقال الكلام في غير وقت هذه العبادة. هذا سائل يسأل عن ما يتعلق بصلاة الجنازة، قال ما حكم رفع اليدين أو رفع المأمومين الأيدي في التكبيرات الأربعة؟ هذه يقول العلماء من المسائل المسكوت عنها، بمعنى لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر هل رفع فيها أو لم يرفع، ف فبعد ذلك رأى بعض العلماء منهم الحنابلة والشافعي يقولون بأنه يكون فيها الرفع، أولا لأنها ثبتت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم وصح ذلك عن بعضهم، فقالوا فإذا كان هذا صح عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم الرفع فهذا في الغالب ألا يكون، إلا أنهم أخذوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر وهو ما استدل به الشافعي والإمام أحمد استدلوا بالعمومات الدالة على أن الإنسان في حال الصلاة المعتادة يرفع في يديه في التكبيرات في أثناء قيامه، ولذلك يرفع يديه إذا كبر تكبيرة الإحرام ويرفع يديه إذا أراد الركوع، إذن كل تكبير يكون في حال القيام يكون فيه ماذا؟ يكون فيه الرفع، ولا شك أن الجنازة يكون التكبير فيها من قيام فيكون ذلك أيضا فيه الرفع، وهي على كل حال من باب السنن، يعني عند من فعل أو ترك إنما هي سنة، بمعنى من يقول لا رفع إذا رفعت لا تبطل صلاتك، وكذلك عكس ذلك إذا لم ترفع فيقال تركت السنة، هذا يطلب المواصلة أن يسر الله ذلك. ما حكم صلاة الضحى وهل من يتركها يأثم؟ لا، هذه من باب السنن، أو بعد كما يقال هي دون ذلك، وهي من شمل باب النوافل، أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، وكما يقال هي زكاة وصدقة عن شكر النعم لله سبحانه وتعالى بما جعل من هذه المفاصل، ولذلك لكل على كل سلامة من الناس إنسان صدقة وهي 360، قال يعني يتصدق عن كل جزء منها، قال ويكفي من ذلك ركعتان من الضحى، فهذه الركعتين في الضحى تكون شكرا لما وهب الله سبحانه وتعالى وأنعم عليك من صحة هذا البدن، لكن هي كما يقال ليست من الواجبات وإنما هي من السنن، بمعنى من فعلها فهو لا شك أنه يرجى له فضل وحصول الأجر، لكن من تركها لا يأثم بهذا الترك. هل يجوز الجهاد في سبيل الله في هذا الزمان؟ هذا مضت الإشارة إليه في أثناء الدرس، وهو أن الجهاد يكون كما يقال بولي الأمر، هو الذي ينظم وهو الذي يتبع الأخبار وهو الذي يحتاط للأمور وما شابه ذلك، أما أن يذهب كما يقال فئة من الناس من هنا أو من هناك فهذا كما يقال لعلهم يسببون لدولهم ولمجتمعاتهم من الأضرار ما تعجز مجتمعاتها من تحملها، فهل المجتمعات هي متهيئة لهذا؟ على كل حال كما قلت قبل قليل تهيأ أنت بنفسك من خلال كما يقال طلاب العلم، وهو الأهم، محاولة رد المسلمين وإرجاع المسلمين، تصحيح عقائدهم، تصحيح عباداتهم، التزامهم بالإسلام، إذا رأينا الإسلام كاملا كما يقال ستجدون الأمور متغيرة، لا يقال كيف لكن الإسلام سيتغير، يعني المجتمع في عهد عمر بن عبد العزيز وهو لم يتولى إلا عامين فقط تغير المجتمع، كما يقال أصبح يدار بالزكاة، لا يوجد كما يقال، امتلأت خزائن الدولة لا يوجد لها كما يقال من يأخذها، وهي فقط مجرد عامين، لكن يحتاج الأمر إلى إعادة، يعني نظرنا إلى المسلمين شرقا وغربا نجد البعد الكبير بين الإسلام كتشريع وأخلاق وآداب بل عقائد وبين حال المسلمين، فما مسنا وأحوجنا إلى أن نصحح أنفسنا أولا ثم يسر الله سبحانه وتعالى ما بعد ذلك. ما هو حكم بيع موس الحلاق الذي يقال له جوتايل؟ ما أعرفه، علما بأن الناس يحلقون به اللحية، على كل حال الموس ليحلق به اللحية، على كل حال هو يحلق به اللحية وقد يحلق به أشياء أخرى مشروعة، فالبائع لا يسأل يقول هذا الموس ماذا ستفعل به، ماذا ستحلق به، لا ليس مطالبا بذلك، كما قلنا سابقا حتى في العنب وغيره لا يسأل أنت ماذا ستفعل به، ستفعل به خمرا، وهذه السكين هل ستذبح بها شاة أو تذبح بها رجلا، هذا لا يسأله، فهو على كل حال يبيعه الموس لأن هذه من الأشياء المباحة وله بيعها، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.